بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله عليه الصلاة والسلام لعمر أو قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا من الأحاديث المشكلة، فما توجيهه عند العلماء؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال، هذا هو ظاهر الحديث، ولهم إباحة كل الأعمال، هم تخيرهم أنهم يعملوا ما شاءوا من الأعمال. فقال ابن القيم هذا ظاهره مشكل، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال ويختار من الأعمال ما شاء. فما هو توجيه هذا الحديث عند العلماء؟ نعم، ذكر من الأقوال قول ابن الجوزي رحمه الله. نعم، قال قوله اعملوا ليس للاستقبال وإنما هو للماضي، لماذا؟ وتقدير الكلام أي عمل كان فقد غفرته. أحسنت. نعم، نعم، قال ويدل على ذلك شيئان، الأمر الأول لو كان الاستقبال لقال في الجواب فسأغفر لكم، ولكن قد غفرت لكم ولم يقل سأغفر لكم. أحسنت، أنه لو كان الاستقبال لكان المقصود به إطلاق الذنوب، فاعملوا ما شئتم من الأعمال واختاروا ما شئتم من هذه الأعمال، فيكون فيه إطلاق في الذنوب ولا وجه له، كما يقول ابن القيم أيضا فيما تقدم أن ذلك ممتنع، أي إطلاق الذنوب أنهم يعملوا ما شاءوا من الذنوب، فهذا غير مراد من الحديث، ولا شك قطعا غير مراد من الحديث، لذلك تأوله على هذا الأمر أن المقصود بقوله اعملوا المضي وليس الاستقبال، بدليل قوله فقد غفرت لكم، فلو أراد الاستقبال لقال فسأغفر لكم، إذن هذا في ذنوب متقدمة قد غفرت، وليس معناه أنه في ذنوب مستقبلة إذا فعلوها يغفرها الله سبحانه وتعالى باعتبار ما تقدم إلا بالتوبة وغيرها من هذه الأشياء. نعم، وإنما هذا في ذنوب مضت بدليل فقد غفرت لكم. نعم، عند من؟ عند غيرك؟ ها، نعم، فتعقبه ابن القيم ضعف هذا القول بوجوه، أنه لو أن الأول أن قوله يعمل يأبى ذلك لأنه الاستقبال، ومعلوم أن الأمر يراد به طلب الفعل بعد التكلم، هذا معروف، قم تريد طلب القيام بعد قولك قم، كذلك اعملوا، هذا فعل للأمر، والأمر دائما وأبدا هذا الأصل الأصيل فيه أنه الاستقبال لا يكون المضي. أحسنت. طيب، بقي قوله إذا قلنا بأنه الاستقبال قوله لقد غفرت لكم، على ماذا الآن يوجه؟ أنه لا يوجب قوله فقد غفرت لكم، لا يوجب أن يكون قوله اعملوا مثله في المضي، هذا لا يوجب هذا الشيء. أحسنت. ثم أيضا يقال قوله فقد غفرت لكم المقصود به المستقبل، وإنما جاء بالماضي مكان المستقبل لتحقيق وقوع هذا الأمر وهو الغفران، لتحقيق هذا الشيء، وله نظائر من كلام العرب ومن كلام الله، فمن يذكر ما ذكر أو ذكر من كلام الله أن الماضي يوضع موضع المستقبل ونفخ بالصور لم يقع بعده، فأوقع الماضي موقع المستقبل مع أن النفخ سيكون بعده ولم يحصل، لأن هذا الشيء متحقق لا محالة فيه أن النفخ سيكون، فجيء بالماضي مكان المستقبل أو موضع المستقبل. أحسنت. نظيره ونادى ولم يحصل النداء بعده وإنما سيكون يوم القيامة. أحسنت، وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق هذا الشيء. أحسنتم. لو لم يزد عادل أتى أمر الله، وهو بمعنى يأتي أمر الله لأنه لم يأتي بعد، لكن لتحقق الوقوع أتى بالماضي مكان المستقبل. أحسنتم، النظائر كثيرة. فهذا ما يدل على أن قوله قد غفرت لكم هو في المستقبل، هو في المستقبل ليس المضي، وإنما المقصود قد غفرت لكم أي هذا الشيء متحقق مني، أنكم إذا عملتم شيئا من الذنوب حصل منكم شيء من هذه الأشياء بعد تلك الحسنة العظيمة، وهي مواجهة الأعداء، مقاتلة الأعداء، ونصرة دين الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة العظيمة التي أعز الله بها الإسلام وجعلها فخرا لأهل بدر أكرمهم بالنصر العظيم. اعملوا يا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم بعد تلك الحسنة العظيمة التي قمتم بها. أو على توجيه ابن القيم الذي سيأتي أنهم يوفقون إذا صدر منهم شيء من المعاصي يوفقون للتوبة ولأسباب غفران الذنوب التي يغفر الله بها. أحسنتم، فهذا هو سيأتي الوجه الثاني الذي ضعف به قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذا الماضي يوضع موضع المستقبل، فهل المستقبل يوضع موضع الماضي؟ الماضي يوضع موضع المستقبل لتحققه، فهل العكس يكون؟ المستقبل يوضع موضع الماضي، أي الفعل المضارع يوضع موضع الماضي. هل هذا وارد في اللغة؟ نعم، قالوا هذا وارد لديمومة الفعل أو للإشارة إلى أن هذا الفعل سيستمر وسيدوم، كما في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قالوا سيقول بمعنى قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن هذا الشيء سيدوم منهم على هذه الحالة، سيكونون سيقول ليش ولاهم عن قبلتهم، ليش ولاهم، يجلس يبلبلوا بهذه البلبلة ويتكلمون ويكررون مثل هذا الشيء. فإذا أريد الديمومة والاستمرار فربما يوضع المستقبل موضع الماضي، يوضع المستقبل موضع الماضي إشارة إلى دوام هذا الفعل، إلى دوام هذا الفعل، استمرار هذا الفعل. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك. فلما جاءت الإعادة قالت وإني أعيدها، معنى قد أعادتها، وإني أعيدها بك لأجل إفادة الديمومة والاستمرار، فاستمر على هذا الشيء، إني أعيدها بك من الشيطان، فاستمر على الاستعادة من إبليس وعيد هذه المولودة من الشيطان. وإلا الأفعال المتقدمة عبرت عن الماضي لأنها قد انقضت وانتهت. ربي إني وضعتها أنثى قد حصل هذا الشيء، سميتها مريم قد حصل هذا الشيء، لكن لما جاءت إلى هذا الموضع قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لإفادة الديمومة والاستمرار على هذا الحال، أنها تستمر على تعويض هذه البنت. وقيل غير هذا في سيقول السفهاء، قالوا هو على بابه مستقبل، والله أخبر نبيه محمد قبل أن يقولوا أنهم سيقولوا، قبل أن يقولوا وقبل أن يوجه إلى الكعبة أن هؤلاء إذا حولناك يا محمد وجهناك إلى هذه الجهة سيقول السفهاء، ليش توجهوا لغير القبلة؟ فمنهم من قال هو على ظاهره، أي أنه أخبره قبل الوقوع، والله أعلم. فإذا كان بعد الوقوع سيكون من الباب الذي سمعته، باب إفادة الديمومة والاستمرار، أنهم سيستمرون على هذا الشيء، فوضع المستقبل موضع الماضي، والله أعلم. طيب، انتهينا من هذا، ونأخذ الوجه الثاني في تضعيف قول ابن الجوزي رحمه الله. وقد علمنا قول ابن الجوزي وهو أنه يحمل اعملوا فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم على المضي، أي أن هذا في شيء ماض قد مضى وانتهى، فالله سبحانه وتعالى غفر الذنوب السالفة للصحابة، فليس المقصود المستقبل، ليس المقصود المستقبل بدليل فقد غفرت لكم، ولو كان أراد المستقبل لكان فيه إباحة إيش في ظاهره الأعمال، أنهم يعملوا ما شاءوا من الأعمال وإباحة الذنوب لهم، وهذا لا شك غير مراد. فإذا اعملوا إنما هو بمعنى ما سمعته، وهو إيش؟ أي عمل كان منكم فقد غفرته، فيكون بمعنى الماضي. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الحديث نفسه يرده، أي يرد هذا التأويل الذي ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله أن اعملوا بمعنى ما سلف، وأن المقصود به المضي وليس الاستقبال. الحديث وسبب وروده يرد ما ذهب إليه هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. قال الثاني: أن الحديث نفسه يرده، فإن سببه قصة حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة هو هذا ترى، لكن حاطب هو المقصود ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل. فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم الصحيح أن حاطب أرسل رسالة مع تلك الضعينة لتخبر قريشا أن محمدا قادم عليه، وأنه يعد العدة لمكة، فحملت تلك الرسالة وفي الطريق جاء الوحي قبل أن تنتهي إلى مكة أن امرأة حملت رسالة من كعب بن حاطب رضي الله تعالى عنه، فأرسل بعضها بعدها النبي عليه الصلاة والسلام من يردها أو يرد تلك الرسالة منها، والقصة مشهورة. وهذا العمل يعتبر تجسسا على أهل الإسلام، هذا العمل من حاطب يعتبر في ظاهره تجسسا على جيش الإسلام وعلى أهل الإسلام، وإخبارا بشيء لا يجوز الإخبار به، فإن هذه أسرار، فإطلاع العدو بأن محمدا قادم عليه ربما يأخذ الأهبة ويستعد ويحصل شيء من الكمين ويحصل شيء من الضرب بجيش الإسلام، فيعلم أنه قادم فيريد باغتهم عليه الصلاة والسلام، ولا يريده أو لا يريد أن يعلموا بسيره ومقدمه ومقبله عليه الصلاة والسلام. فهذا خطأ ولا شك أنه خطأ. لذلك قال العلماء أن الجاسوس على أصح الأقوال أن الجاسوس على أهل الإسلام لأهل الكفر يقتل، وهذا هو الصواب، أن من تجسس على أهل الإسلام لمصلحة الكافرين فإنه يقتل، بدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، إنما شفعت له رضي الله تعالى عنه، أو إنما النبي صلى الله عليه وسلم منع عمر من الفعل لأجل أن حاطبا شهد بدرا، فقال لا، فإن الله سبحانه وتعالى قال لهذا الصنف اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أما غيره ما قال لهم الله هذا الشيء، فإذا غيره يقتل، غيره يقتل ممن صنع هذا الصنيع، لأنه ما عنده ضمان، وما عنده كذلك ما عند حاطب من الله سبحانه وتعالى أنه يعمل ما شاء وهذا لا يعتد عليه فقد غفر الله لهذا، وهو موجود في غير حاطب. إذن الجاسوس حكمه الذي يتجسس لصالح الكافرين القتل، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. قال: فإن سببه قصة حاطب وتجسسه. قصة حاطب وتجسسه معروف على قصة. فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث أي سبب ورود الحديث، فالآية يقال سبب النزول والحديث يقال سبب الورود، فإذا ألف بالحديث يقال سبب ورود الحديث أو سبب ورود الحديث، وقد ألف في ذلك، وأما في الآيات يقال سبب إيش النزول، فلينتبه لهذا. وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا، فهذا يدل على أن قول ابن الجوزي ليس بصحيح، لأن الحديث ورد بعد 6 سنين من حادثة بدر، بعد واقعة بدر هذا الحديث، وهذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن الله ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر، والرجاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام محقق، وكذلك في كلام الله سبحانه وتعالى محقق، هذا شيء محقق، قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد 6 سنين من تلك الواقعة العظيمة وتلك الغزوة والمعركة العظيمة، فهذا يدل على أن المقصود بيعملوا إيش المضي ولا الاستقبال؟ الاستقبال، هذا يدل على أن المقصود بالاستقبال لا المضي، لأنه قاله بعد المعركة ب6 سنوات، فإذا هذا الكلام ما هو صحيح الذي ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن عمله هنا مضارع أو مستقبل يراد به المضي، هذا ليس بصواب، لأن سبب ورود الحديث يرد ما ذهب إليه رحمه الله، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه ما يدريك هذا قاله بعد المعركة في السنوات. فإذا هذا الكلام الذي ذهب إليه الجوزي فيه نظر. طيب نعيد هذا حتى يفهم الآن. قال الثاني أن الحديث نفسه يرده، يرد ما ذهب إليه، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر بست سنين، بدر ذقين بست سنوات، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، وهو مراد منه قطعا. نعم هذا لا شك أنه مراد منه قطعا، أي سبب ورود الحديث صاحب القصة هو المراد بهذا الشيء، فإذا هذا في حاطب وفي غيره من أهل بدر إذا صدر منهم شيء من الذنوب فإن الله قد تكفل بغفرانها، قد تكفل بغفرانها سبحانه وتعالى، وقد تكفل بتوفيقهم للتوبة منها والاستغفار منها. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم، لأن هذا توجيه الإمام ابن القيم سيذكره لهذا الحديث بعد أن ذكر أنه لا يرتضي توجيه ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، فذهب إلى شيء يرتضيه وهو كلام جميل. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم، فاحفظ توجيه ابن القيم من هذا الكتاب، فإنهم ينقلون عنه من هنا من الفائض توجيه ابن القيم الحديث عمر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ينقلونه من هذا الموضع. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم، هذه منقبة لأهل بدر، عصمهم الله سبحانه وتعالى عن الردة، بيد أن غيرهم ممن كان في ظاهره أنه على خير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد، وليس هناك واحد من أهل بدر في أولئك الذين ارتدوا، ما فيهم أحد من أهل بدر البتة، فعصمهم الله سبحانه وتعالى من الردة. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب وليسوا معصومين رضوان الله تعالى، أما مفارقة الدين فقد عصمهم الله سبحانه وتعالى منها، عصم أهل بدر، هذا خصيصا لهؤلاء الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، وأما مقارفة الذنوب فهم كغيرهم، ربما يحصل منهم شيء ولكن لهم خصيصة سيشير إليها في مسألة مقارفة الذنوب، فأحد الصحابة ليسوا معصومين، وأما جماعتهم وإجماعهم فهو معصوم، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأحادهم وأفرادهم يصدر منهم بعض الذنوب، قد أقيمت الحدود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، فقد يصدر منهم شيء رضوان الله تعالى عليهم، لكنهم هم أشرف الخلق بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، وأفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ولا يسرون على هذه الذنوب، إذا صدرت منهم أحدهم يأتي يقول هلكت يا رسول الله، يشعر بحرارة الدم ويشبه هذا التشبيه وكأنه نار يلتهب بها رضي الله تعالى عنه، أما بعضنا ربما إذا أولى الذنب لا يبالي ويشفع الفعل مع زوجه لكن انتهت حرمة رمضان، ويأتي ويقول هلكت يا رسول الله، وفي بعض الروايات احترقت، صح احترقت يا رسول الله، كأنها نار هذه المعصية، وبعضهم لا يشعر بشيء من المعاصي أبدا، ما لجرح بميت إلامه، فالجرح إذا كان في ميت هل يتألم؟ ما يتألم أبدا، ما لجرح بميت إلامه، لكن إذا كان في حي يتألم، الحي هؤلاء يحيى القلوب رضوان الله تعالى عليه، فلذلك يتألمون من حرارة المعاصي ويأتون بمن هذه التشبيهات، هلكت احترقت يا رسول الله، وغيره ربما يأتي وقد ستره الله لكن يشعر بحرارة، أن هذا ما هو يعني يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى تطهير في الدنيا قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فيأتي إلى رسول الله طهرني يا رسول الله، هذا صدر من الرجل من امرأة من ماعز من الغامدية رضوان الله تعالى عليهما. طهرني يا رسول الله، مع أنه قد ستر ويأتي ويقول طهرني يا رسول الله، لأن الذنب أخوان يتعب ويحرق القلب، خصوصا من كان له قلب حي فهذا يتعبه الدم، وأما المريض مريض القلب فهذا كما تعلمون لا يتأثر بالذنوب، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الذنوب أو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود برباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب منها، هذا هو مريض القلب، نسأل الله السلامة. وما أكثر مرضى القلوب، نعوذ بالله من الفتن يا أخوان التي لها تأثير على قلوب العباد، نعوذ بالله منها. فإذا أظلم قلبك فإنك لا تصدر إلا عن هوى وتصدر عن مرض، لا تعرف المعروف إلا الذي يوافق الهوى، ولا تنكر المنكر إلا الذي كذلك أشرب هواك، وأما معروف تعرفه لأنه معروف في كتاب الله، ومنكر تنكره لأنه منكر في كتاب الله، فهيهات إذا مرض القلب، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم، هذه الميزانهم رضوان الله تعالى عليهم، كغيرهم ربما يصدر منهم شيء ما يصدر من غير، لكن الله امتن عليهم بما سيشير إليه رحمه الله تعالى، ولكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها هنيئا لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا توجيه جميل من هذا الإمام رحمه الله، تحصل منهم الذنوب، وهذا خطاب لمن سمعته أن الله عصمهم من الردة، لكن في مسألة الذنوب ربما يقارفونها كما يقارفها غيرهم، لكن الله امتن عليهم أنه لا يتركهم يصرون على هذه المعاصي، بل يبيعون ويرجعون ويتوبون ويستغفرون، وجعل لهم أسبابا كثيرة من أسباب المغفرة، ومن أعظمها شهود بدر. قال ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، هذا هو منزلتهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذا توجيه الإمام. لكن يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، أي أثر تلك الذنوب، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، فيكون تخصيصهم بهذا الشيء لأنه قد تحقق فيهم هذا الأمر وأنه مغفور لهم رضوان الله تعالى عليهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فالله يوفقهم لا محالة لتوبة وعدم إصرار، فهم ليسوا كغيرهم، فهم بسبب ما شهدوا من معارف ولا سيما بدرا ولا سيما بدر، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم لتوبة إذا صدر منهم شيء فيفيئون ويرجعون، أما غيرهم فالله ما تكفل لهم بهذا، غيرهم الله سبحانه وتعالى ما تكفل لهم بهذا الشيء، وإنما هذا لأهل بدر رضوان الله تعالى عليهم لما حصل من البلاء العظيم. قال بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، أي تخصيصهم بما ذكر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، نعم لا يمنع هذا كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، ومن أعظمها ما أشرنا إليه آنفا من شهود بدر، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، وأيضا لا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنهم يعطلون الفرائض، خلاص ما عاد يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويتكلون على هذه الفضيلة، وأن الله قد قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إذا لا نحتاج أن نصلي ولا نحتاج إلى أن نصوم ولا نحتاج إلى أن نحج ولا نأتي شيء من ما يريد الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقتضيه قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهناك أناس قد بشروا بالجنة مع ذلك كانوا من أخوف الناس رضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر. قال ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة. إن لله وإن إليه راجعون، أحدنا لو صلى وصام وحج يظن نفسه عمر بن الخطاب في زمانه، خلاص ما في أحد مثله، هذا معصوم، تجد ربما يتبجح ويحتقر غيره، وهذا خطأ، والله هذا خطأ. العبادة ما تزيدك إلا رجاء وتزيدك طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق؟ قال لا، قال وإنما هو يصوم ويصلي ويحج ويخاف أن لا يقبل منه هذا العمل. هذه صفة أهل الخير، وهذه صفة أهل الإيمان، أنهم ما يتبجحون ولا يغترون. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات والمبرات والخيرات، ومع ذلك يقول الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة هؤلاء هم يصلون يصومون يحجون يخافون أن لا يقبل منهم هذا العمل. فتحملك الطاعة على التواضع وعلى الازدياد في الخير لله سبحانه وتعالى حتى تثبت، أما على التبجح وعلى الغرور والعجب فهذا مهلكة، هذا الذي أهلك الخوارج وأهلك غيرهم ممن اغتر بشيء من الطاعات، كما وصفهم الله وكما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بشدة العبادة. ولكن هذا جعلهم يحتقرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم لا يرون صحابة رسول الله شيء. الشخص لا يكون كذلك ينتبه من هذا البلاء الذي يدب ودب على كثير من الناس ودخل على كثير من الناس، ونسأل الله السلامة، حتى تبجح بعضهم وقال نحن رجال وهم رجال. نعم نحن رجال وهم رجال، ولكن تختلف رجولة أولئك عن رجولتنا، أولئك أبطال ولا نجتمع في هذا الوصف، لكن الناس تتفاوت في الرجولة وتتفاوت أيضا كذلك في الخير. الله وصفهم وقال تجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار. هذا وصف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما أنت الله أعلم مصيرك إيش هو، قال غدتنا الله سبحانه وتعالى عليهم بكتابه، ومع ذلك كانوا من أخوف الناس، أنهم يأتوا يوم القيامة وأعمالهم ترد عليهم ولا يقبل منهم الأعمال. ونسأل الله أن يغفر لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا واجب المسلم تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا لازم المسلم أنه يدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله أن يلحقه بهم. قال رحمه الله كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. نعم صدق. فلو كانت قد حصلت أي المغفرة بدون الاستمرار على القيام بالأوامر اجتناب أيضا النواهي لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة وإلى صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء من هذه الأشياء. وهذا محال. نعم هذا محال أن المغفرة يعني تحصل بدون الاستمرار على الطاعات، لو ترك الشخص الطاعات يضره، وإن كان قد ضمن الله له شيء، وسيتنبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ليس المقصود من الحديث، ولا المقصود في من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أنهم خلاص هؤلاء إذا صدر منهم شيء ولا تركوا الصلاة عادي يتضرروا، ما يتضرروا بشيء من هذا الأمر، هذا مو صحيح. قالوا هذا محال، ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب. هذه فائدة من أوجب الواجبات، التوبة بعد الذنب فهي أوجب واجب على العبد، أنه أو بل من أو نقول من أوجب الواجبات على تعبير الإمام، من أوجب الواجبات أن العبد إذا صدر منه ذنب عليه أن يفي، وعليه أن يسارع، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ربه جل وعلا. والله يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى كريم جل وعلا، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه كذلك التواب. وأنت تلاحظ الأسماء صيغة مبالغة، تواب غفور رحيم إلى آخر ذلك، فهو يتوب على التائبين ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى ويمن عليهم ويزيدهم من فضله جل وعلا. طيب، قال: وهذا محال، ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. فاحفظ هذا، هذه فائدة أيضا جميلة، كلام جميل. فضمان المغفرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لأصحاب بدر. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر أنه فلو كانت قد حصلت بدون استمرار أي المغفرة على القيام بالأوامر، بدون استمرار على القيام بالأوامر لم احتاجه. ثم قال: وهذا محال، ومن أوجب التوبة أو من أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب. ثم أتى بفائدة أخرى: فضمان المغفرة لا يجب تعطيل أسباب المغفرة. ضمان المغفرة لأهل بدر لا يجب ولا يقتضي تعطيل أسباب المغفرة، من صلاة ومن صيام ومن حج ومن توبة ومن استغفار ومن إلى آخر ذلك، هذه كلها من أسباب المغفرة. فضمن الله لأهل بدر المغفرة، وضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. قال رحمه الله: ونظير هذا قوله، أي نظير اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، هنا أي ربي باعتبار الياء محذوفة، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. والذي يظهر من إعادة النكرة على ما ترى أن الذنب الأول غير الذنب إيش الثاني، على ما هو معلوم من القواعد الأغلبية أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإلا ربما تكون الأولى، وهذا نادر، والغالب هو ما ذكره. هو الله، هو إيش الذي فيها إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس المقصود إلهان، واحد في السماء واحد في الأرض، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، وإلا هو نفس إله أحد الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، والذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا النكرة أعيدت نكرة وهي عين الأولى، والقاعدة المشهورة أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية. قال رحمه الله: ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت، طيب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قال ابن القيم: فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى له في المحرمات والجرائم، فلا يفهم من هذا فليعمل عبدي ما شاء إذا تكرر التوبة منه وصار كلما أذنب يتوب إلى الله ويستغفره، أنه في قوله تعالى له فليعمل ما شاء إذن له بالمحرمات، خلاص هذا مرفوع عنه الغنم كما يقول الصوفية، هذا يفعل ما شاء، هذا مأذون له، هذا ما هو مقصود الحديث، وإنما مقصوده ما سيبينه رحمه الله. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. إنما المقصود من هذا فليعمل عبدي ما شاء، المقصود أن عبدي ما دام على هذه الحالة، ما دام هو على هذه الحالة أنه إذا أذنب لا يصر على الذنب، بل يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فليعمل ما شاء، يتوب ويذنب فتوبة مقبولة، مقبولة توبته مقبولة. وليس المعنى أنه إذن لك المعاصي فعل ما شئت من الجرائم، وإنما معنى أنك ما دمت على هذه الحالة يا عبدي تتوب أو تذنب وتتوب ولا تصر على الذنوب وتشعر بحرارة المعاصي التي تفعلها، فتفعل الذنب ثم تشعر بهذا الجرم الذي صدر منك فلا تستمر عليه، مباشرة ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى فاعمل ما شاء يا عبدي، أي أنك إذا أذنبت تتوب فهذا هو، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك. وقال النووي وقوله فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها، فإن التوبة تهدم ما قبلها. فالحاصل أن هذا في عبد، هذا الحديث في عبد يتوب أو يذنب ثم بعد ذلك يتوب ويأتي بشروط التوبة، يأتي بشروط التوبة أي أنه يقلع عن المعصية التي صدرت منه ويعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعصية ثم تحصل له هذه الهفوة، وليس معنى أنه مستهزئ يقول يا الله نذنب وبعدين ربي غفور رحيم نتوب هكذا، هذا هو صحيح، هذا ليس بصحيح. فهذا هو مقصود كلام الفضيل، هذا الصنف استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، استغفار بلا إقلاع أو بلا قلاع بلا إقلاع توبة الكذابين صدق. وهذا هو مقصود رابع أيضا، قول الرابع العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وإنما هذا عبد يصدر منه الذنب ويشعر بحرارته ويؤلمه جدا هذا الذنب وينوي أنه لا يرجع إلى هذه المعصية التي صدرت منه وأنه يتوب توبة نصوحة، توبة نصوحة، ولكنه عبد كغيره، عبد مسكين ربما يتوب الليل وبالنهار يعزم على أنه لا يرجع بعد ما يتوب لأنه لا يرجع إلى هذه المعصية، ويتوب توبة صادقة وهو صادق مع الله سبحانه وتعالى وينوي الإقلاع عما حصل منه من تلك الهفوة، ثم يستزنه الشيطان هل يستمر يقول خلاص نعم أصلح للتوبة؟ لا، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر ويعزم على أنه لا يرجع، يعزم على أنه لا يرجع، ثم يصدر منه الدمع عزمه وإقلاع عن هذه المعصية. هذا هو العبد الذي أشار وأراد الله سبحانه وتعالى هنا من قوله فليعمل ما شاء، أي أنه ما دام أنه يذنب ثم يستغفر ويشعر بحرارة المعاصي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينوي الإقلاع ويتوب التوبة المعلومة التي بشروطها، فهذا إذا فعل الذنب فالله سبحانه وتعالى تكفل بإيش؟ بالمغفرة له، والتوبة مقبولة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وكذلك ما لم يغرغر العبد. فالشخص لا يأس، هذا فيه درس لبعض الناس أو فيه كذلك تربية لنا أيضا، أن الشخص إذا صدر منه المعصية وتاب منها وصدق في التوبة، تاب منها وصدق في توبته ونوى أنه لا يعود إلى هذه المعصية ثم صدرت منه أخرى لا يتسلط عليه الشيطان، توب إلى الله سبحانه وتعالى واستمر في التوبة، لا يتسلط عليه الشيطان ويضحك عليه ويقول أنت متلاعب، أنت ما أنت مستقيم، أنت لعاب، يعني تهب وتفعل المعصية، تهب وتفعل المعصية فضلا. فلا يتلاعب بالعاصي الشيطان، فإذا تبت أخي نوي، بس إذا أذنب نوي التوبة واستغفر الله سبحانه وتعالى تجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. وأما أنه يلعب عليك الشيطان ويتضاحك عليك الشيطان أنك ما تصرح أنت كذا وأنت كذا حتى يبعدك يقصيك عن الخير، هذا مراده، هذا هو مراده. لكن إذا أذنبت فاشعر بحرارة الذنب وأنك أذنبت في حق عظيم سبحانه وتعالى، فبادر بالتوبة وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صدر منك ذنب لا تجعل الشيطان يتسلط عليك، تب من هذا إيش الذنب واستغفر الله سبحانه وتعالى واستمر حياتك كلها توبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما يرويه عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون، ولا شك أن الخطأ ذنب، أن الخطأ ذنب، ولا شك أن المقصود هنا ذنب من الذنوب تفعلونه، فلذلك عقبوا بالاستغفار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر ذنوبه جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا درس جميل في حال هذا العبد لنا جميعا، أننا إذا صدرت منا الذنوب لا نصر عليها ولا نستمر على هذه الذنوب ولا نجاهر بشيء من الذنوب. إذا حصل شيء من ذلك الخطل فإننا نبادر بالتوبة ونصدق بالتوبة، نصدق فيه التوبة. ربما تتوب من ذنب ويحصل منك ذنب آخر فتحتاج منه توبة، وهكذا أنت ما أنت معصوم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن المساكين هؤلاء المقصرين العبيد، يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. هذا حال العبد، هذا حال العبد. أنتم ما أنتم ملائكة عصمكم الله سبحانه وتعالى، أنتم الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقتضى اسمه العظيم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى التواب جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. إذن هذا في حق عبد تصدر منه الذنوب ويتوب وينوي أنه لا يعود إلى هذه المعصية بصدق، علم الله صدقه فلذلك قال له فاعمل إيش فليعمل ما شاء، علم الله صدق نيته وقويته. فالله سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد فليعمل عبدي ما شاء. أما التلاعب بالتوبة فالحال كما قالت رابعة، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وكذلك كما قال الفضيل استغفار بدون قلاع أو بدون إقلاع توبة الكذابين، تجد يستغفرهم استمر عن المعاصي يدا ما شاء الله وسبحته استغفر الله استغفر الله وهو مرابي، إيش من استغفار معك؟ استغفر الله استغفر الله وهو لوطي، إيش من استغفار هذا؟ هذا ما ينفع هذا الاستغفار. وما أحسن تلك الكلمة التي قالها الشيخ ونشير بها إلى بعض الناس، قال يد تسبح ويد تدبح، على بعض الناس يد تسبح ويد تدبح، صحيح تجد يصوم الاثنين والخميس وتجد يصلي ويسبح وإلى آخر ذلك ويدبح المسلمين، يذبح المسلمين ولا يبالي بدماء المسلمين. فهي كلمة جميلة يد تسبح ويد تدبح، فبعض الناس حاله كذلك. فهذا استغفار الكذابين وليس استغفار الصادقين، وهذا الاستغفار يحتاج إلى إيش؟ إلى استغفار، وهذا استهزاء بالرب سبحانه وتعالى. أما هذا العبد فالعبد صالح، هذا العبد الذي ذكر في الحديث فهو عبد صالح وعبد طيب ويشعر بالحرارة ويشعر بالذنوب وأنها كبيرة وليست بالسهل، فيقوم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى نادما على ما صدر منه. والله ما يقول لكل واحد هذا الكلام فليعمل عبدي ما شاء، وإنما هذا بحق رجل علم الله صدق نيته وقويته فقال فيه مثل هذا القول سبحانه. فهو رحيم كريم جل وعلا تواب، فلا يئس العبد منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب لا شرك ولا كفر ولا زندقة تستثنى، كلها إذا تاب العبد منها فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قتلت 99 نفسا وكمل 100 بذلك الراهب، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه واحتضنته ملائكة الرحمة، صار من أهل الجنة، صار من أهل الجنة. وكم ممن تعلمون ممن كانوا عن الكفر ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى ثم صاروا مناصرين لدين الله جل وعلا وصاروا منافعين عن هذا الخير. فالشخص لا يأس من نفسه، ونبع على هذا الأمر فينا نحن معشر السنة، أنه إذا صدر الذنب لا يأتيك الشيطان والسلط عليه أنك أنت لعاب وأنك يا أخي توب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت من المعصوم توب إلى الله، وإذا صدر مرة ثانية توب إلى الله جل وعلا واستغفر ربك بصدق ونية، وهكذا تستمر في التوبة. فالتوبة عبادة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فمن أنا وأنت، من أنا وأنت نحتاج إلى أن نتوب في كل لحظة من هذه الذنوب ومما يصدر منا من الخطايا، والله المستعان. ما شاء الله بركة في الشافعي. قال رحمه الله فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنبته. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، علم الله منه الصدق وأنه لا يصر على الذنوب، لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم. طيب واختصاص هذا العبد بهذا حكم يعم، فما يعرف حكم يعم؟ واختصاص عيد القراءة، واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كلما كانت حاله أو كل من كانت حاله حاله. ما عند من يا نحاة البصرة أسامي خبر ليش المبتدا اختصاص أحسنت، وما بينهما من التعليل فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وتقدير الكلام في الأصل. واختصاص هذا العبد بهذا حكم يعم كل من كانت حاله إيش حاله، كل من كان يذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق في التوبة ويأتي بشروطها فحاله نفس حال هذا العبد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كلما عندكم ما ولا من عندي ما من عنده ما أيضا أنا عندي ما والصواب من لأن المقصود العاقل هنا عندك ما لا أقرب من هنا سياق من حكم يعم كل من كانت حاله حاله، كل من كانت حاله حاله أي حال العبد الذي ذكر في الحديث، لكن ذلك العبد له ميزة، الحكم يعم الجميع لكن هذا العبد اختصه الله بشيء، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. فإذا هذا أهل بدر يقارفون الذنوب ولا يعني كما تقدم معنا من هذا الذي أشر إليه وليسوا معصومين، لكن الله اختصهم بشيء أن الله يوفقهم للتوبة وضمن لهم ذلك، ضمن لهم المغفرة لأنه يوفقهم للاستغفار والتوبة ويسر لهم أسباب التوبة. فهذا الآن من يعمل بهذا جميع من تاب يغفر الله سبحانه وتعالى، لكن الله ضمن لأهل بدر إيش التوبة وضمن لهم أنه سبحانه وتعالى يهيئ لهم الأسباب الماحية لتلك الذنوب، وغيرهم ما ضمن لهم. وهذا العبد كذلك من كان حاله حال هذا العبد أنه يذنب ويتوب أنه يذنب ويتوب فالله يتوب إيش عليه، لكن هذا العبد مقطوع له بإيش بذلك لأن الله قد أخبره أن هذا عبد صالح يفعل ما شاء، هذا مقطوع له بذلك أنه سيذنب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع، أنت ما هو مقطوع لك أنك تذنب وترجع، الله أعلم الله أعلم. ما هذا عبد قد يعني قد قطع الله سبحانه وتعالى له بذلك، فلذلك قال فليعمل ما شاء لأنه سيذنب ويتوب. قال لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كل هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها. بل كان هؤلاء أشد اجتهادا، لماذا نقول لا نعيد، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. نعم، فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم ربهم ونبيهم بالجنة وأخبرهم بأنهم مغفور لهم لم يفهم منهم واحد رضوان الله تعالى عليهم أن هذا لهم إطلاق الذنوب والمعاصي وأنهم يفعلوا ما شاء وأن الله قد سامحهم بترك الواجبات، بل كل هؤلاء كانوا بعد البشارة أشد اجتهادا ربما قبلها وعلى سبيل المثال العشرة المبشرون بالجنة فإنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى وأشد الناس عملا وطاعة لربهم جل وعلا وخوفا من الله، مع أنهم قد بشروا أن رحالهم قد وطأت الجنة وأنهم من أهل الجنة، ومع ذلك ما حملتهم هذه البشارة على ترك الواجبات وعلى انتهاك المحرمات، بل حملتهم هذه البشارة على الإقدام والاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه الذي هو يعتبر خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ذروة المبشرين العشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولما مرض وفي آخر أيامه قال اجعلوا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة ابنته التي تعرفه وتعرف أباها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في الناس، إن أبا بكر رجل أسير وفي بعض الروايات رجل رقيق، إذا قام بالناس يصلي لا يسمعه من البكاء، فرجل كان بكاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مع أنه مبشر، وانظر إلى خوفه إذا ترى القرآن ميت ما يتمالك نفسه مباشر، ربما ما يكمل القراءة، وربما أيضا الناس ما يدرون ايش يقول أبو بكر في قراءته. فجاءت عائشة تقول يا رسول الله، أبو بكر كأنها تقول لو تبعده قليلا هكذا لو تبعده، لأنه إذا قرأه هي ما تريد هذا والله أعلم كما يذكر بعضهم، وإنما ما تريد أن تقدم أباها والناس يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، وربما يقول نحن ما نريد أبو بكر ما نريد أبو بكر، هذا غير أحسن. فعائشة ذكية رضوان الله تعالى عليه، فأتت بهذا الحجة، لأن الناس تطمع أن تصلي خلف من؟ خلف النبي ولا زال حيا عليه الصلاة والسلام، فإذا قدم أبو بكر ربما الناس يعني يريدون إيش النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويطمعون في ذلك، لكن بعد موته هذا شيء إيش؟ شيء آخر، بعد موته هذا شيء آخر. فقالت يا رسول الله اجعل غير أبي، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير أو إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام بالناس لا يسمعهم من شدة البكاء. فهذا مع البشارة، ومع ذلك كان بكاء رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا كذلك من ذوي الخوف من الله سبحانه وتعالى، بل ذروة الخائفين الصالحين رضوان الله تعالى عليهم بعد نبيهم الكريم. فكان له غلام يخرج له الخراج، فجاءه يوم أو يوما بشيء من الخراج ذلك، فأكل أبو بكر أخذ ذلك كالعادة يأكل، ثم قال له تدري أبو بكر ما هذا الذي أكلته؟ قال وما هو؟ قال إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن كهانة، فهذا الذي أكلته من ذاك أعطاني شيء منها، فأدخل أصبعه في فيه ثم قال جميع ما في بطنه رضوان الله تعالى، وما قال أنا خلاص الجنة سهل يا رجال أكلة واحدة سهل، أنا أخذناه في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فيه. انظر لهؤلاء الخائفين ما حملتهم بشارة على أنه خلاص يترك الواجبات وينتهك المحرمات، بل حملتهم البشارة كما يقول ابن القيم رحمه الله على أنهم اشتدوا في العبادة، يقول هنا بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم إيش قبلها، شون أنه يتكل على هذه البشارة فيحصل لهم ضرر، بل ازدادوا عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ونكمله إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.